ولعله لم يقضي حاجته في إحدى الشجرتين. أبي بكرة عن أبي قال وحدثنيه عمرو الناقد عن هاشم بن القاسم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة به. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال هكذا وقع في الإسناد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى سقطت أبي بردة عن أبي بردة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وذكر هذا الحديث وفيه أنه سمع رجل يثني عليه ويطريه، والإطرة هو المجاوزة والزيادة في المدح، ولهذا جاء النهي عنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فالإطرة هو مبالغة وزيادة في المدح. فقال قال قطعت عنق الرجل لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. نعم. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده، وأبو بردة يروي عن أبيه، وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب، من رواية حفيد عن جد، لأن بريد هو حفيد أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى، وهم رواية حفيد عن جد وابن عن أب. وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. هذا الإسناد الحديث الآن بهذا الإسناد عند مسلم اتفق معه البخاري في نفس إخراجه عن هذا الطريق بنفس السند والمتن، فاتفقا جميعا على الرواية عن أبي جعفر محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، ومن المتفق عليه حتى إسنادا اتفاق. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى جميعا عن ابن مهدي واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي عليه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد رضي الله عنه فجث على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان رضي الله عنه ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن المقداد الأسود رضي الله عنه أنه رأى رجلا يمدح أمير من الأمراء فجعل يحثو في وجه التراب، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، المقصود يعني بقوله إذا رأيتم مداحين فاحذوا وجوههم التراب، يعني فسر بهذا الذي فعله المقداد رضي الله عنه، وأنه يحثو بالفعل، وفسر بأن أن أن أن أن المداحين يعني الذين يمدحون من أجل أن يحصلوا يعني جوائز ويحصلوا دنيا أنهم لا يحصلون إلا التراب ولا يحصلون إلا الخيبة، وأنه يعني لا يحقق لهم ما يريدون. لكن المعنى الذي يعني فهمه صحابي وفعله ونفذه هذا هو الأظهر والأقرب. لكن حتي التراب في الوجه لا يلزم أن يكون في نفس الوجه وأن يأخذ التراب وينثره على وجه الإنسان، وإنما باتجاهه يعني باتجاه وجهه، يعني هذا هو المقصود. ليس المقصود أنه يعني يعمل مع هذا العمل بأن يأخذ التراب ويرشه على وجهه وفي عينيه وفي فمه وأنفه، وإنما باتجاهه، لأن هذا يدخل ويدخل تحت قوله في وجهه، وهذا لا شك أن فيه إهانة وفيه يعني تأديب وشيء لا يعجبه. لكن كونه يوصل فيه لأن يعني يرش في وجه التراب هذا ليس هو الظاهر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد بن جبر عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور ابن معتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن همام بن الحارث عن المقداد قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام عن المقداد قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع عن عبد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الأدب، وهو أن يعني احترام الكبير وتوقير الكبير، وأنه يعني يقدم على غيره إلا أن يكون يعني جالسا على يمين الإنسان، فإن الذي يجلس على يمين الإنسان مقدم على الجالس عن يساره، كما جاء يعني بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يساره أبو بكر وعمر، فيعني استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه أو أن يعني يعطيه لمن على يساره، فقال إنه لا يوثر بنصيبه منه أحدا فأعطاه إياه. لكن إذا كان الأمر يعني يدور بين يعني اثنين بأن يكون يعطي كبير أو صغير، يكون يقدم الكبير، يعني هذا هو الأولى، كما جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه يستاك بسواك يعني في المنام، وأنه يعني جذبه رجلان فكان أحدهما أصغر من الآخر فأناوله، أراد أن يلاوله الأصغر فقيل له كبر يعني يعطي الكبير، يعني كبر يعني يعطي الكبير فناوله الكبير. ومثله الحديث الذي في قصة يعني حويصة ومحيصة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم أحدهما وهو صغير فقال له كبر كبر، يعني اجعل الذي يتحدث هو الأكبر، أو أنه يترك الحديث لمن هو أكبر. فمثل هذا يعني يقدم الكبير. وأما إذا كان على يعني على يمين الإنسان وأعطي شيئا يعني يشربه فإن لحق عن يمينه إلا أن يأذن لمن عن يساره إذا كان أكبر منه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه. نصر بن علي الجهضمي يروي عن أبيه. ونصر بن علي الجهضمي هو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم تسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة، منهم نصر بن علي هذا، ومحمد بن بشار، ومحمد بن مثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن العلاء بن قريب، وعبد الله بن سعيد الأشج، وعمرو بن علي الفلاس، وزياد بن يحيى النكري، ومحمد بن معمر البحراني. هؤلاء تسعة يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة. ثم أيضا هذا الذي هو نصر يروي عن أبيه، وله ابن يقال له علي، وهذا يعني من أكثر ما يكون من التناسل، ويعني ذكر المتناسلين، علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، خمسة يعني بعضهم يروي عن بعض، يعني متناسلين، ليس بلازم يكون في رواية لكنهم متناسلين، فلان بن فلان بن فلان. ويأتي أربعة مثل خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط، ولكن هذا أكثر أو من أكثر ما يكون في ذكر التناسل. عن صخر يعني ابن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضي الله عنها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة أنه كان عند حجرة عائشة وكان يحدث يعني ويتابع الحديث ويكثر من الحديث، وعائشة من الداخل تسمع، وقال اسمعي يا صاحبة الحجرة، يعني أنها يعني يريد منها أن تثبته أو أنها يعني تؤيده على ما عنده، فأنكرت عليه وقالت إنه يعني إن الاكثار من الحديث وسرد الأحاديث في مكان واحد قد يعني يترتب على ذلك الخطأ وسوء الفهم، لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث يعني الذي هو ألفاظه قليلة، لو عده العاد لأحصاه، لأنه شيء قليل. فالمقصود من ذلك أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن لا يكثر يعني من التحديث في مكان واحد وهو يتكلم من حفظه، فإنه قد يترتب على ذلك يعني أن يكون هناك خطأ أو خلل، ولكنه إذا حدث بحديث قليل ثم حدث بحديث قليل كان هذا أدعى إلى أن يسلم هو من الخطأ، وأيضا أمكن في أن يحفظ عنه وأن يتلقى عنه. قال حدثنا هارون بن معروف عن سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه. هشام بن عروة. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام أحسبه قال متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. أول حديث لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. هذا الحديث الذي فيه النهي عن الكتابة يعني فسر بأنه يعني إذا كان يعني مع القرآن أو أنه يكتب شيء مع القرآن فقد يختلط بالقرآن وقد يلتبس بالقرآن, وفسر بأن هذا كان في أول الأمر يعني حيث يعني يكون يعني الكتابة يعتمدون عليها ويعني يهملون الحفظ ويعني ويحصل منهم أن يعتمدوا على على على الكتابة, وأيضا التباس أن يكون يعني يلتبس القرآن أو يعني يتداخل مع القرآن. ولهذا جاءت النصوص يعني في الكتابة, وقد يعني استقر الأمر بعد ذلك على الكتابة وعلى لزومها وأنه لا بد يعني منها, وذلك أن الحفظة يعني قد يموتون ومعهم يعني حفظهم ومعهم علمهم, كما حصل بالنسبة لجمع القرآن يعني سببه يعني لما يعني مات جماعة من الحفاظ وخشي أن يذهب القرآن مع حفظته, فصار أبو بكر رضي الله عنه إلى تدوينه ثم جمع في صحف, ثم عثمان رضي الله عنه جمع أخذ هذه الصحف وأخرج منها ذلك المصحف الذي بقي بأيدي الناس. والمسلمون اتفقوا بعد ذلك على الكتابة وعلى تعينها وأنه لا بد منها, وأن حصل بذلك حفظ السنن واستيعابها وعدم ذهابها. وقد جاء في أحاديث عديدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إلى الكتابة, كما في قصة أبي شاه الذي سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقال اكتبوا يعني يكتبوا يعني هذا الخطبة, وقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه. وكذلك ما جاء يعني من ذكر أن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب ولا بهرة كان يكتب ولا أكتب, ومعنى ذلك أن الكتابة يعني كانت حاصلة من قبل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن النهي حصل من أجل الحذر يعني من هذين الأمرين اللذين هما اختلاط القرآن وثاني الاعتماد على الكتابة وإهمال الحفظ. هذا الحديث لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدث عني ولا حرج, ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي عن همام بن يحيى العوذي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر, فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر, فبعث إليه غلاما يعلمه, فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه, فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه, فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي, وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أم الراهب أفضل, فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس, فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني, قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى, فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة

يعني من العباد الذين عباد النصارى، فكان إذا مر يعني إذا كان في الطريق يمر عليه، سواء كان يعني جاء من أهله إلى الساحر أو من الساحر إلى أهله، ويتأخر عنده يعني بعض الوقت، فكان يعني الساحر يعني يضربه ويؤدبه. فقال يعني ذهب إلى الراهب وقال له الذي قال ما حصل، فقال إذا يعني ذهبت إلى الراهب وسأل قل حبسني أهلي، وإذا يعني صار عند أهله يقول حبسني الساحر. فأرشده يعني إلى يعني أن يفعل هذا الفعل وأن يكذب هذا الكذب الذي فيه مصلحته. وقيل إن يعني هذا الكذب إنما هو توريه، وذلك أنه يعني فعلا يعني يحبسه أهل شيء بعض الوقت والساحر يحبسه بعض الوقت، فإذا أضاف إلى الحبس عند الساحر يعني له وجه، وإذا أضاف الحبس إلى أهله له وجه. فقيل إن هذا كذب، وقيل إن هذا تورية يعني وليس بكذب، وأنه كان يجلس عند أهله وهم يحبسونه بلا شك يعني فترة من الوقت، والساحر يحبسه فترة من الوقت، فيكون ما قاله يعني من قبيل المعاريض وليس من قبيل الكذب. بينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، بينما هو على هذه الحال يعني إذ يعني دابة عظيمة ضخمة سدت الطريق وحبست الناس، فيعني قال الآن يعني يتبين أيهما أفضل الساحر أم الراهب، فأخذ يعني حصاة أو حجرا ورماها به وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يستريح الناس، فرماها فيعني قتلها يعني بذلك، فصار الناس يمشون، وبلغ ذلك الملك فاستدعاه أولا وذهب إلى الراهب وقال إنك ستبتلى ولكن لا تدل علي، يعني لا تخبر بي أنني أنك تأتي لي وأنني أعلمك وأنك تستفيد مني، لا تخبر. فاستدعاه الملك وسأله وعدبه حتى أخبر يعني قبلها شيخنا فسمع جليس للملك فسمع جليس للملك أعمى، سمع جليس للملك أعمى كان يجالس الملك، فعلم يعني بهذا خبر هذا الغلام، فجاء إليه وأعطاه من الأموال ما أعطاه وقال إن هذا لك يعني على أن تشفيني ويحصف، أنا لا أشفي وإنما يشفي الله، فإن شئت يعني دعوت لك الله وشفاك، فدعا له وشفاه الله عز وجل. وجاء هذا الأعمى إلى الملك كعادته يجلس معه، وإذا هو مبصر قال من رد عليك بصرك؟ قال رد علي الله. قال ربي. قال ألست ربك؟ قال ربي وربك الله، ربي وربك الله. فعدبه حتى دله على الغلام، حتى دله على الغلام، والغلام يعني عذبه حتى دل على الراهب، ثم يعني عذب الراهب ويعني وضع المنشار في مفرقه حتى قطعه قطعتين، وكذلك بالنسبة للأعمى لما قال إن تؤمن بي أو أنا ربك، ففعل فوضع المنشار في رأسه حتى فلقه وجعله قطعتين، وكذلك بالنسبة للأعمى. وهذا الذي جاء في هذا الحديث هو من أمثلة ما جاء في الحديث في صحيح البخاري أن أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه يعني وكان جالسا في ظل الكعبة وقالوا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، وقد قال إن من كان قبلكم يعني كان الواحد ينشر في المنشار فلا يرده ذلك عن دينه، يعني فهذا الذي حصل يعني من هذا من هذا الراهب ومن هذا الجليس الملك الذي أعمى، يعني كونهم يعني لم يؤمنوا بآمنوا بالله ولم يقولوا أن ربهم الملك، يعني عذبهم هذا العذاب وصبروا على دينهم حتى قضى عليهم. فهذا مثال، وما جاء في هذا الحديث مثال لما جاء في الحديث صحيح البخاري أن من كان قبلكم كان الواحد منهم ينشر بمجار فلا يصده ذلك عن دينه، فلا يصده ذلك عن دينه. هذا مثال من الأمثلة الذي يتوضح يعني ذلك الحديث الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قبلنا يكوننا يكون كذلك. فيعني لما جاء إلى الغلام يعني إيش قال؟ لا قال فارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفل من أصحابه قال اذهبوا إلى جبلك. طلب من الغلام أن يعني أن يرجع عن دينه، فأبى أن يرجع، ولكنه ما قتله، ما أراد أن يقتله مثل ما قتل يعني هؤلاء، ولكن أمر جماعة يعني يذهبون به إلى مكان جبل عالي فيقذفوه منه يعني حتى يموت برميه من شاهق. فلما ذهبوا وصعدوا فوق الجبل رجف الجبل فهلك هؤلاء وسلم هو. فجاء يمشي وقال ما فعل أصحابه؟ قال كفاني الله، كفاني الله إياهم. ثم إنه أرسله مع جماعة في البحر في قرقور إلى سفينة صغيرة، فلما صاروا في اللجة وفي وسط البحر يعني اضطرب هذه السفينة حتى يعني كفأت وغرقوا وسلم هو وجاء إلى الملك فقال ما فعل أصحابه؟ قال كفاني الله فيهم ما شئت. ثم إنه عرض عليه قال إنك لن تقدر على قتلي إلا إذا فعلت الشيء الذي أذكره لك، لن تقدر على قتلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. فقال ما هو؟ قد تصلبني في جذع يعني في جذع من النخل وتأخذ سهما من كنانتي وترميني به وتقول عند رميك بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. ففعل، فلما يعني أرسل هذا السهم وقع في صدغه، والصدغ هو ما بين الأذن والعين، فيضع يده على مكان يعني هذه الرمية ومات. ثم إنه بعد ذلك جاء الملك وقيل والناس آمنوا يعني آمنوا برب الغلام، قالوا آمنا برب الغلام يعني الذي فعل هذا الفعل والذي حقق يعني هذا الشيء. فجاء إلى الملك وقيل إنك الشيء اللي تخافه قد يعني وقع، وهو أن الناس كلهم آمنوا برب الغلام. أمر بالأخاديد وهي شقوق في الأرض وضغمت فيها النار، وقال من لم يعني يرجع عن دينه ويؤمن به ولا يؤمن بي يعني برب الغلام فإنه يحمى فيها، يعني بمعناه أنه يقذف فيها أو يحمى فيها في بعض الروايات، يعني مثل ما تدخل الشيء الذي يدخل في النار ليحمى، فهذا أيضا كذلك يوضع في النار حتى يحصل له الحرارة ويحصل له كونه يحمى، أو الرواية الأخرى يقتحم أو يقحل يعني في يعني ما يرمى فيها. فجاءت امرأة ومعها صبي، جاءت امرأة ومعها صبي لها، فيعني كانها أرادت أن ترجع، فقال يعني أقدم فإنك على الحق. وقد جاء في هذه الرواية أنه معها صبي في صحيح مسلم أن معها صبي، وهذا الصبي يحتمل أن يكون كبيرا ويكون صغيرا، لأن ما حدد يعني صغيرا أو كبير، صبي قد يأتي قد يكون يمشي وقد يكون محمولا. لكن جاء في رواية في المسند لهذا الحديث أنه يرضع، وتبين بأنه صغير وأنه رضيع وأنه يكون من الذين تكلموا في المهد، والذين تكلموا في المهد جاء في حديث أنهم ثلاثة لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، والحديث رواه البخاري ومسلم. وهؤلاء الثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج الراهب

لأن يوم القيامة يعني يخضع الجميع لرب العالمين، ما في تكبر ولا في تجبر. وأما في الدنيا فوجد من يتكبر ويتجبر مثل هذا الملك الذي يقول أنه رب الناس وأنه هو يعني ربهم، ومثل ما جاء عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. وأما يوم القيامة فهو الذي يكون فيه الخضوع لرب العالمين ولا يكون يتكبر ولا تجبر، وهو نظير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكن نص عليهم القيامة لأنه وضح في ذلك الشفاعة العظمى التي يستفيد منها الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، فمن ذلك قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وإلا فإنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، زادكم الله من فضله ووفقكم لكل خير. يقول فعل الغلام هل يدل على جواز الانتحار للمصلحة؟ لا ما يجوز، وهذا ما يدل على يعني هذا يعني الغلام يعني هذا أظهر الله على يديه يعني كرامات وأشياء يعني عجيبة، ما يدل على أن الإنسان يعني ينتحر، ولكن إذا أوذي يعني يصبر ولا يعني يتكلم بشيء يلحق الضرر يعني بالغير. يقول هل يؤخذ من حديث هذا الملك والغلام أن قول كلمة الكفر لا تجوز للمكره في شريعتهم؟ لا أدري، أقول لا أدري بالنسبة للشريعة، لكن بالنسبة لنا يعني جاء في القرآن لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول في الحديث كبر، فهل هذا في جميع الأمور غير ما استثني في الأحاديث الأخرى؟ يعني الشيء الذي ورد يعني ذكرت فيما يتعلق بالذي على اليمين وعلى اليسار قد جاء في حديث، إلا فإن الأمر يعني ينبغي أن يسند الكبير إلا إذا كان الكبير أسنده إلى الصغير، لكن يعني هذا يدل على أن الأصل هو هذا، لكن إذا كان يعني مصلحة وأنه رؤي أن يقدم الصغير لا سيما الجماعة الذين قدموا صغيرا يعني لتميزه فلهم ذلك، لكن الأصل هو تقديم الكبير. يقول الأحاديث الواردة في أن لا يمدح الإنسان هل هي خاصة في حضرة الممدوح أم كذلك في حال غيبته؟ الذي يبدو أنها ليست خاصة، لكنها أسوأ إذا كانت في حضرة الممدوح من أسوأ، وإلا يعني فإن والمدح يعني كما هو معلوم إذا كان بحق وأن في مصلحة وليس فيه إطراء وليس فيه خوف على الممدوح يعني لا سيما إذا كان في تشجيع له فإن هذا لا بأس به، ولهذا جاء يعني في مواضع عديدة حصول المدح يعني للإنسان بحضرته وبغير حضرته، ولكن المحذور هو إذا كان فيه إطراء وكذب أو كان فيه اغترار للممدوح. يقول الغلام الذي تكلم عند نبي الله يوسف أليس هو رضيع؟ الذي شهد شهد من أهلها؟ نعم. لا أدري. يقول إذا أراد أحد من الناس بمسلم شرا هل يشرع له أن يقول مثل ما قال الغلام اللهم اكفنيه بما شئت. يشرح يقول مدح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهم حاضرون كقوله مثلا لعبد القيس إن في ذيك خصلتين حبهم الله ورسوله الحلم والأناة. نعم بوجهه. أقول هذا يدل على أن يعني المدح يعني في بالوجه يعني في بعض الأحوال أنه ساهر ومنه هذا. ويعني فيه بيان يعني ميزة الرجل ويعني فضله وتقدمه على غيره. ولكن الأمر كما ذكر أنه ما يترتب عليه محذور. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لكنه ليس يعني خالي من المحاذير التي يعني ذكرت وهي كون الشخص يغتر. يقول هل ابن ماشطة فرعون من الذين تكلموا في المهد؟ إيش؟ ابن ماشطة فرعون. ما أدري يعني في نص إذا كان في نص ثابت ويعني وأنه يعني في الرضاعة أو في المهد فيكون. أما إذا صار ما في نص يعني لا يثبت شيء إلا بنص لأن هذه أمور غيبية ولا تثبت إلا بالوحي. يقول هل يؤخذ من حديث على أن الصبر على الفتنة والعذاب خير من قول كلمة الكفر وإن كان مطمئنا بالإيمان؟ يعني القرآن جاء يعني أن الإنسان إذا أكره ولا سيما إذا كان يعني على خير وأنه يعني يفيد ويستفيد فكونه يأتي بالشيء الذي أذن الله به وبين أنه سائر لا بأس. يقول إذا كان الإنسان يذهب إلى المسجد ويسمع عدد من الأذانات يسمع عددا من المؤذنين إيه؟ فهل نجيب كل من سمعناه؟ إذا كان الإنسان يعني يسمع الأذان من أوله إلى آخره يعني يجيب يعني ولو تعدد في المساجد. لكن كونه يعني يأتي ويسمع الله أكبر وبعدين يروح يتجاوز ولا يسمع الأذان هذا ما هذا اللي كان يسمع كله من أوله إلى آخره. إذا سمع من أول الآخر يقول ما بس. يقول إذا كان لي 50 من الإبل ولكنها في أماكن متفرقة كان يكون 20 عند أخوالي 15 عند أعمامي والبقية عندي فهل أزكي زكاة واحدة لمجموع الأموال أو أحسب كل قسم في مكانه مع إبل غيري؟ إذا كان في خلطة إذا كانت هذه خلطة فالخلطة يعني لها أحكام تخصها. وأما إذا كان له ما في الخلطة ولكنها متفرقة في مكان كذا وفي مكان كذا هذه يجمع بعضها إلى بعض. وأما إذا كانت خلطة فهي تزكى زكاة الخلطة لأنها مرتبطة بغيرها فلا يعني تؤخذ من الخلطة وتضم. لكن إذا كان